السلامة والعافية يدعو على الآخر بدعاء فيه فضاعة. ذكر الله عز وجل ليبين للناس: أيها الناس، من عبد غير الله ولجأ إلى غير الله فإن مصيره من الفضيحة والخزي. ما يحصل لهؤلاء فإنهم لن ينجيكم من عذاب الله، إنما يتبرؤون منكم ويذمونكم. فكل معظم في هذه الدنيا يريد من طلبته ومريديه أن يطيعوه فيما يقول: أخروا الصلاة فيؤخروها، قاتلوا فلان فيقاتلونه، لا تفعلوا كذا فلا يفعلونه. هذا الذي أله نفسه من دون الله يتبرأ من هؤلاء الأتباع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى أن يتبرأ إلى أن يتمنى أولئك أن تكون لهم كرة فيتبرؤون من هذه. والله عز وجل ذكر هذه المحاجة وبين سبحانها أن ذلك حق تخاصم أهل النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إلى أن قال سبحانه: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذه هي الخصومة، ذكر الله عز وجل ليبين سبحانه أن الأخذ بالكتاب والسنة واللجوء إلى الله والتوكل عليه وحده وسؤاله وحده، والقلب لا يميل إلا إليه، يطيعه في السر والعلن ويخشاه في الغيب والشهادة، ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يقول، ويصدق الله ورسوله فيما يخبر، ولا يفتري على أحدهما الكذب. فمن كان ذلك فإن له الجنة وينجو من هذا الهول. نسأله سبحانه التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم في جلسة قادمة. نعم. يقول السائل: قال تعالى: فمن أظلم ممن ذكر بآية ربه، الآية، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هل يتساويان في درجة الظلم؟ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم في هذه الآية جاءت هي، فمن أظلم جاء هذا السياق في عدة مواطن، وقد يكون كل موطن يخالف الآخر. قد يكون الظلم في السرقة، وقد يكون الظلم في الافتراء والكذب، وقد يكون الظلم في الفاحشة، لكن هذا التعبير لا يفيد تناقض، إنما يريد الله عز وجل أنه لا أحد أظلم في مثل هذا النوع من الفجور ممن كذب على الله، ولا أحد أظلم في هذا السياق ممن بغى وعدل عن أمر الله. فكل نفي لظلم في معنى إنما يخص ذاك المعنى، والله أعلم. يقول السائل: هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان، وهل ينكر على من خصها بشيء من العبادة؟ جاءت أحاديث يحسنها ويصححها بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لا يصححها. وإن جاء في فضلها فضل الشيء، أما الآيات فإنما جاءت في كتاب الله، والمعني بها رمضان، ما يعني بها شعبان. حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم. هذه الآية الصحيح أنها في رمضان، ليست في إما في ليلة القدر أو في أول نزول الآيات من سماء الدنيا لأنها جمعت في سماء ثم نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لم تخص شعبان. وإن صح ما جاء في فضل شعبان شيء فلا ينبغي للمرء أن يتجاوز فيقول طالما أن الجمعة لها فضل على سائر الأيام أحيي ليلتها أو أصوم يومها، فهذه بدعة عبادة. ما أخبر الرسول، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الجمعة سيد الأيام. وإن قلنا بصحة الأحاديث في فضل شعبان أخبر الله أن لها فضل، أما أن تأتي فيها بعمرة أو تخصها بصوم فإن الله لا يقبل منك إلا ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز التوكل على المخلوق لما يقدر عليه؟ لا، التوكل عمل قلبي، لا يجوز التوكل على أحد. التوكل على مخلوق، التوكل أمر قلبي، لا تتوكل إلا على الله وحده، إنما تخبره لإعانتك، فهذا أمر إليك، مما يقدر عليه هذا جائز. ومن استطاع أن يستغني عن العباد فذاك درجة. كان صلى الله عليه وسلم يبايع بعض الناس على هذا المعنى. نعم. أسئلة عن العمرة: هل يجوز القيام بعمل عمرة للابن المتوفى والأخ يعمل العمرة؟ ما هو من مكة، ما كان يفعلها الصحابة من مكة، لا يقول أحد يخرج من مكة يأتي بعمرة، طف بالبيت. لكن إذا جئت من بلدك أو خرجت من مكة لحاجة وجئت بعمرة فأتي بها واهدي ثوابها لمن شئت، لوالديك ولغيرهم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.